الله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في الدورة الماضية في نقد قانون الإيمان عند الطوائف الثلاثة التقليدية، بما يسمى بالطوائف أو الكنائس التقليدية، وهي أشهر الطوائف في النصرانية على الإطلاق، ألا وهي الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت. وذكرنا قانون الإيمان الذي يؤمنون به، من أين جاء ومتى جاء وفي أي سنة بالضبط، ومن الذي قال به، وأنه لا يمت إلى كتاب بصلة. وهذه التفرقات وهذه الطوائف من أين جاءت، وذكرنا المجامع وعرفنا عن إيه المجمع وإيه هي أقسام المجمع، إلى مسكونة وإلى محلية. واضح. وذكرنا بأن أول المجامع الذي كان في 325 والذي وضع فيه الشطر الأول من قانون الإيمان، من أنهم قالوا ببنوة يسوع 325 في مجمع نيقية، ثم بعد ذلك ذكرنا مجمع القسطنطينية، ثم بعد ذلك ذكرنا مجمع أفسس أول ومجمع أفسس الثاني، حتى بعد ذلك ذكرنا اختلاف الطوائف، والكاثوليك ماذا قالوا، والبروتستانت ماذا قالوا، إلى آخره. وبينا هذه المسألة بالأهمية بمكان أن ترجع إليها. اليوم نبين الأمر الثاني الذي هو يقوم عليه اعتقاد النصارى عموما، ألا وهو أهم شيء عندهم وأعظم شيء عندهم، بل الذي لا يضاهيه شيء آخر ولا يساويه كلام آخر، وأيما كلام بعد ذلك إنما يكون ثنائي لا يكون أولي. فأول شيء هو الإنجيل عند طوائف النصارى جميعا. وإن كان الإنجيل عندهم مصدر من جملة المصادر، لكنه أعظم المصادر، مصدر من جملة المصادر، لأن هناك، هل هناك سؤال، هل هناك مصادر أخرى غير الإنجيل؟ وكلمة، لما أقول الإنجيل، لما أقول يسوع، لما أقول مسيحيين، إنما هذا تنزلا بما يعتقدون لا بما نحن نعتقد. واضح الكلام؟ فالإنجيل هو أهم مصدر، وإن كان هناك مصادر أخرى عند الكاثوليك والأرثوذكس. يبقى هنا سؤال، ودي في غاية الأهمية، إنك تعرف الفرق بين الطوائف. عشان كده قلت لك في المحاضرة الماضية، في الدورة الماضية، حاول تدون الفرق بين الطوائف. هل هناك مصادر أخرى غير الإنجيل عند الطوائف هذه؟ الجواب، عند الكاثوليك وعند الأرثوذكس هناك مصادر أخرى. ومعنى مصدر أي الشيء الذي يؤخذ منه الاعتقاد، الشيء الذي يؤخذ منه أمر الديانة. فهناك مصادر أخرى، نعم، فإن الآباء مصدر صحيح، فإن القساوسة مصدر، الكنيسة والمجامع مصدر، لكن أهم المصادر عندهم هو الإنجيل، كلام لا يعلوه كلام وأعظم كلام. واضح الكلام؟ عند البروتستانت، وإحنا عرفنا البروتستانت دي جت منين، وانشقت، قلنا بأنها انشقت أصلا من الكنيسة الكاثوليكية التي انشقت عن الأرثوذكسية، مفهوم؟ البروتستانت عندهم أن الكتاب هو المصدر الوحيد. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم في مقدمة أولى، ألا وهي ما هو الكتاب المقدس أو الإنجيل عند الطوائف. أولا ذكرنا بأن الأرثوذكس والكاثوليك عندهم أهم مصدر هو الإنجيل، ده أهم مصدر، بحيث أنك إن بينت أن هذا الكتاب ليس بمصدر وليس كتاب أصلا وليس بوحي أصلا، واضح، هدمت إيه؟ هدمت الديانة. لذلك أنت تتكلم معهم في صلب المعتقد، بخلاف لما يجي يتكلم مثلا حد من المنصرين أو غيرهم يقول لك عندك شبهة كذا، أنا بكلمكش في شبهة، ده أنا بكلمك في أصل، في أصل المعتقد الذي إذا بينت لك بالبراهين أنه لا يوجد وأنه لا يوجد شيء، اتهدم كل ما عندك، واضح، فانهار كل ما عندك. إذن الأرثوذكس والكاثوليك الكتاب عندهم الإنجيل من أهم المصادر، وكل شيء بعد ذلك إنما يكون ثنائي بعده، لكنه هو أعظم المصادر وليس فوقه كلام. واضح الكلام؟ كمثل مثلا كما يعتقد المسلمون مثلا في أمر القرآن أنه أعظم الكلام، واضح؟ يبقى هنا ينبغي أن تفهم ما هو الإنجيل عند الطوائف النصارى، طوائف النصرانية. البروتستانت أتباع مارتن لوثر، بروتستانت يعني المعترضون، وإحنا عرفنا اعترضوا على إيه، وتكلمنا بأنهم بالطبيعتين ومشيئتين، بخلاف الأرثوذكس طبيعة ومشيئة. يعني إيه طبيعة ويعني إيه مشيئة؟ راجع الدورة اللي فاتت لزامن لازم تراجعها، بحيث إنك تكون طالب علم شمولي، واضح. لماذا ابن القيم رحمة الله عليه أفرد كتاب في مثل هذه المسائل إن لم يكن لهذا أهمية؟ واضح. لماذا شيخ الإسلام ابن تيمية أفرد له مجلدين إن لم يكن له أهمية؟ ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، مفهوم هذا؟ كويس. يبقى البروتستانت ليس عندهم أي مصدر، وإنما أهم، إنما المصدر الوحيد هو الإنجيل، ده مصدر وحيد. ما فيش حاجة اسمها عند البروتستانت كرسي الاعتراف، ما فيش حاجة اسمها أنا أقعد قدام قس واعترف، دي مش عند البروتستانت. ما فيش حاجة اسمها سق الغفران، دي مش عند البروتستانت. ما فيش حاجة اسمها إن القس أو الكاهن هو الكلام المهيمن، دي مش عند البروتستانت. واضح الكلام؟ لذلك البروتستانت انشقت عن الايه؟ الكنيسه الكاثوليكيه والكنيسه والارثوذكسيه، والارثوذكسيه والكاثوليكيه يكفروا البروتستانت، والبروتستانت يكفروا الاثنين، والثلاثه يكفر بعضهم. وذكرنا طبعا يوحنا المارون انشق منين وراح فين. الشاهد هنا بقى، خليك معايا، يبقى فهمنا كده المقدمه الاولى ان الانجيل اي مصدر عند الارثوذكس والكاثوليك من اهم المصادر، عند البروتستانت هو المصدر الوحيد. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ذكرنا بأن أعظم كلام سواء كان عند البروتستانت أو عند الأرثوذكس والكاثوليك، مفهوم، أن أعظم كلام لا يعلو فوقه كلام هو الإنجيل، مفهوم الكلام. لذلك تسمع يقول لك إيه والإنجيل، حتى بعض المغفلين من المسلمين يقول لك ده، يعني هو ده واحد بيقول له أصل ده مش قرآن، يقول ولا إنجيل، مفهوم. فهو أعظم الكلام عندهم. المقدمة الثالثة، حينما سموه بكتاب مقدس، أي كتاب مقدس يعني منزه عن أي شيء، منزه عن أي تحريف، منزه عن أي نقص، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من عزيز حميد، ده اعتقاد مين؟ اعتقاد الطوائف جميعا، البروتستانت الكاثوليك والارثوذكس. لذلك احنا بنسأل سؤال، وهذا سؤال داخل المقدمة. حينما يسمى بالكتاب المقدس، أين داخل الكتاب أنه اسمه كتاب مقدس؟ يعني حينما تسألني أنا أنني كتابي اسمه القرآن الكريم، صحيح؟ أقول لك لأن الله عز وجل قال إنه لقرآن كريم، صحيح كلام؟ قرآن مجيد في لوح محفوظ. إذن أنا سميته لأن الله رب العالمين سماه ذلك، مفهوم؟ لذلك تعمدت اليوم أن تكون الخطبة على القرآن في كلام الله، وأن تكون الخطبة عن ما يعتقده طوائف النصارى في الإنجيل. واضح كلام كده؟ كويس. المقدمة الثالثة، وهذه في غاية الأهمية، انتبه ليها. هذا الكتاب المسمى الإنجيل، ما هي أقسامه؟ ما معنى الكتاب المقدس؟ إيه هو أصلا؟ الكتاب المقدس ينقسم إلى قسمين، كي تعرف، ينقسم إلى قسمين. قسم اسمه العهد القديم، وقسم اسمه العهد الجديد. ما معنى العهد القديم؟ الجواب: العهد القديم أي ما كان قبل يسوع مما كان من عهد الأنبياء. واضح الكلام؟ مما كان من عهد الأنبياء الذين قبل يسوع. يبقى الطوائف الثلاثة يعتقدوا إيه؟ يعتقدوا ذلك. يعني العهد القديم تجد أول شيء خمسة أسفار. الخمسة أسفار هذه اعتقادهم جميعا أنها تنسب إلى موسى. معايا الكلام كده؟ معايا ولا لا؟ تنسب إلى موسى. يقول لك هذه توراة موسى، مفهوم؟ اللي هم الخمسة: تكوين، الخروج، لويين، العدد، التثنية. دول خمسة أسفار. أول سفر إيه؟ تكوين. اثنين الخروج. ثلاثة سفر لويين. أربعة سفر عدد. خمسة سفر التثنية. الخمس أسفار دول اليهود اليوم يقول لك العهد القديم كله ملناش دعوة بيه، إنما لنا دعوة بس بإيه؟ بالخمس أسفار دول فقط. دول الخمس أسفار اسمهم توراة موسى. بعد الخمس أسفار دول أسفار تنسب إلى أنبياء، لذلك مسمى بأسمائهم. فسفر اسمه سفر إشعياء، يعني يضاف إلى نبي اسمه. سفر اسمه سفر أيوب، يعني مضاف إلى النبي أيوب. سفر اسمه صموئيل، وله سفران: سفر صموئيل الأول، صموئيل الثاني. يضاف إلى اعتقاد النصارى الطوائف الثلاثة بأن الذي كتبه مين؟ النبي صموئيل. خلاص كده الكلام؟ سفر ملوك أول، سفر ملوك تاني. السفرين دول لمين؟ دول لسليمان، النبي سليمان. واضح الكلام كده؟ يبقى الأسفار اللي هي العهد القديم ما هي إلا أسفار تنسب لمين؟ لأنبياء. خلاص كده الكلام؟ كويس جدا. العهد الجديد يتكون من أي شيء؟ يتكون من أي شيء؟ يتكون من أناجيل أربعة: متى، مرقس، لوقا، يوحنا. هذه الإيه؟ اسمها الأناجيل، الأناجيل الأربعة. ثم بعد ذلك بما يسمى بأعمال الرسل، منسوبة إلى بطرس. ثم بعد ذلك رسائل من بولس يرسلها إلى عدة مدن، منسوبة إلى بولس. ثم بعد ذلك هناك رؤيا يوحنا اللاهوتي، ثلاث رسائل منسوبة إلى يوحنا، يعني أنه رأى رؤيا، رأى رؤيا. هذه الرؤيا صارت إيه؟ صارت وحي. خلاص كده الكلام؟ كويس جدا. يبقى احنا كده عرفنا الكتاب المقدس ده عبارة عن إيه؟ واضح؟ عهد قديم عبارة عن إيه؟ عهد جديد عبارة عن إيه؟ كويس جدا. المقدمة الرابعة: بما يعتقد فيه الطوائف الثلاثة. احنا قلنا بيعتقدوا أنه كلام الله، لا لا لا، بيعتقدوا إيه من جهة الوحي؟ البروتستانت يقول لك بأن الكتاب المقدس كلام الله لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. كتبت حاجة؟ كتبتش حاجة. كلام الله إيه؟ لفظ ومعنى، لفظ ومعنى، مش عارف قالوها ازاي بس قالوها. الارثوذكس والكاثوليك يقول لك لا احنا بنقولش كلام الله، لا الوحي عندنا عبارة عن ايه؟ ده الوحي عند الارثوذكس وايه؟ ها؟ والكاثوليك. الوحي عندنا عبارة عن ايه؟ قال لك عبارة عن ان العهد القديم ده الاسفار الخمسة الاولى اللي احنا ذكرناها، التكوين الخروج العدد اللاويين التثنية، الاسفار دول كتبهم موسى، موسى هو اللي ايه؟ كتبهم لكن بوحي. خلاص؟ يعني الوحي دخل نزل على موسى وموسى هو اللي بايه؟ اللي بيكتب. اذا بخلاف البروتستانت، اذا البروتستانت الكتاب المقدس عندهم لفظا ومعنى من مين؟ من الله. خلاص كده؟ يبقى الكتاب نزل كده. لكن عند الارثوذكس والكاثوليك لا، ده هو وحي نزل على الانبياء وبيمليهم وهم بايه؟ بيكتبوا. خلاص كده؟ زي ما نزل على متى ومرقس ولوقا ويوحنا وبطرس وبولس، مفهوم؟ نزل عليهم بيقول لهم وهم ايه؟ بيكتبوا. يبقى ليس لفظا ومعنى نزل كتاب كده الا عند البروتستانت. اما الارثوذكس والكاثوليك يقول لك لا، الكتاب ده عباره عن ايه؟ اللي بيكتبوا ها؟ رسل. رسل، لكن ايه؟ بوحي. يبقى فهمنا كده معتقد الارثوذكس الكاثوليك البروتستانت في الايه؟ في الكتاب ده. خلاص كده الكلام؟ يبقى المقدمات دي لتفهم ما هو الكتاب عندهم. في غاية الأهمية جدا انك تفهم ما هو الكتاب عنده. هنا السؤال نبدأ فيه، هل هذا الكلام وحي وإيمان به صحيح انه وحي من عند الله؟ معنى انه وحي انه لا يقع فيه غلط، لا يقع فيه لغط، صح الكلام؟ كويس. نبدأ لنعرف هل هذا الكلام وحي من عند الله حقا ام لا بكل موضوعية. أول، الكتاب اللي بين إيدينا، الكتاب وهذه مهمة جدا، الكتاب اللي بين إيدينا مكتوب باللغة العربية. الكتاب اللي بين إيدينا لغة عربية، خلاص كده؟ أو مثلا في أوروبا يكتب باللغة الإنجليش مثلا، خلاص؟ أو مثلا في فرنسا هيكتبوا مثلا بالفرنسية مثلا، خلاص كده الكلام؟ أو في اليابان باليابانية مثلا، أو في الصين بالصينية، صح الكلام؟ كويس جدا. هل كل دي اسمها تراجم أم هو كلام الله؟ الجواب اسمها تراجم. ليه؟ لأن أصل الكلام، أصل الكلام إنما هو من يوناني، أصل يوناني أو أرمي، خلاص كده الكلام؟ إنما هو إيه؟ من يوناني أو أرمي. يبقى اللي بين ايدينا ده اسمه ترجمة. اسمه ايه؟ هل الترجمة مقدسة؟ ده اول سؤال، هل الترجمة مقدسة؟ يعني القرآن الكريم، القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، صح الكلام؟ وتلقاه النبي عليه الصلاة والسلام حفظا، وحفظه الصحابة والتابعين الى اليوم. اصله ايه؟ عربي، صح الكلام؟ كويس جدا. لو جه مثلا عشان تترجم القرآن لأي لغة تانية، هل القرآن ما زال قرآنا كريم يتعبد به في الصلاة؟ الجواب لا، بقى اسمه ترجمة. اسمه ايه؟ ترجمة. هل ينفع ان انت تقرأ بالترجمة في القرآن في الإمامة؟ الجواب لا. لذلك الترجمة مثلا ايه؟ يعني تقريب لمعنى الكلمة، تقريب لمعنى الكلمة. يعني اسمه الرحمن فيقرب له معنى كلمة الرحمن، اسم الرحيم يقرب له معنى كلمة الرحيم، الآية كذا يقرب له معناها. إذا التراجم عبارة عن معنى، ها، معنى القرآن. لكن يجي مثلا لو معنى مثلا حد يغلط فيه أقول له خد بالك راجع القرآن كويس، مفهوم؟ وشوف معنى الكلمة صحيح وبعد كده ايه ترجم لمعناها. اذا انا عندي الاصل، الاصل اللي هو العربي، مفهوم الكلام؟ هل اذا ترجم يكون القرآن الكريم ام انه معنى وترجمة؟ باتفاق معنى وترجمة. لذلك لا يجوز ان يقرأ في الامامة بالترجمة، صح الكلام كده؟ يبقى كويس جدا. يبقى انا القرآن اللي بين ايدي القرآن اللي بين ايدي يبقى هذا الايه الاصل صح كلام كده هذا هو الاصل السؤال بقى حينما يدعى هذا كتاب مقدس هل الترجمة ايضا مقدسة الجواب لا فالسؤال اين اللغة الاصلية للكتاب غير موجود صح كده ما انا عايز اطابق ده على الاصل عايز اطابق ده على الاصل فاين اصله كي اطابق عليه اصله غير موجود صح كده فانا اقول له والله انا ايش ضمني انا عايز الاصل انا ايش ضمني ان الكلام ده صحيح دي ترجمه مفهوم الكلام كده هذه ترجمه لما يجي مثلا واحد في ترجمه يجيب لي ترجمه مثلا اجنبيه يقول لي المعنى اقول له خد بالك الترجمه دي غلط الترجمة دي غلط راجع معايا الآية يبقى أنا عندي أصل برجع ليه السؤال هنا بقى أين الأصل الذي أرجع إليه السؤال ده إلى الآن لا جواب له ودي كافية لإيه لهدم ما هو أنه كتاب مقدس لأنه ما اسموش مقدس خلاص اتنين يبقى فهمنا كده الفارق بين الترجمة هذه إيه هذه ترجمة ليس هو الكتاب إحنا عايزين الإيه الاصل كي نطابق هذا هل هو على الاصل صحيح ام لا مفهوم الكلام اتنين الكتاب منسوب الى النبي الفلان منسوب الى النبي الفلان منسوب الى كذا منسوب الى متى منسوب الى مرقس الى لوقا الى يوحنا الى بطرس الكلام ده اين اسناده كي اعرف انه حقا منسوب الى فلان يبقى ده السؤال التاني يعني مثلا لما اجي اقول عندنا نحن المسلمون اجي اقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا فيقول لك اين اسناد الكلام اقول له اسناد الله روى الامام البخاري باسناده عن فلان عن فلان عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر معروف مين البخاري في الدنيا معروف مين مالك في الدنيا معروف مين نافع في الدنيا معروف مين ابن عمر يبقى في اسناد واصل لكن انت بتقول لي قال متى قال فلان قال فلان انا ايش دراني متى قال الكلام ده صح كده لما اجي اقول لك مثلا ايه هيجي لك واحد اسمه زيد هيقول لك على 5000 جنيه اسمه زيد كذا كذا يجي لك واحد يقول لك انا زيد تديني الفلوس ولا تقول له بطاقتك عشان اشوف والله انت زيد ولا لا اسمي كذا كذا كذا صح اتفضل الفلوس لكن انت بتقول لي اصل فلان قال وفلان قال ومتى ومرقس ولوقا ويوحنا والانبياء انا ايش دراني مش عارف مين دول فين اسناد الكتاب ده الاسناد ده فين صح الكلام احنا لما نيجي نتكلم القران القران منقول تواتر بالاسانيد منقول بالتواتر بيه الايه اللي هنا في القطب الجنوبي هتلاقيها هي في القطب الشمالي هتلاقيها هي في القطب الغربي لو في قطب غربي هتلاقيها برضه ايه هي واضح الكلام كده فاحنا بنسال السؤال الذي لا جواب له الذي لا جواب له حتى نحكم على انه مقدس فاولا دي ترجمه اين الاصل حتى نطابق الاصل على الترجمه فنعرف صح الكلام كده اثنين حينما تقول لي كتبها النبي اشعياء كتبها موسى كتبها ايوب كتبها صموئيل الاول كتبها سليمان كتبها الرسل من متى ولوقا ومرقس ويوحنا كتبها بطرس الرسول كتبها بولس الرسول كتبها يوحنا ماشي انا معاك بس ايه الاسانيد ايه اللي ضمن ان هم اللي كتبوا الكلام ده فين اسانيد الكلام ده الكتاب ده عندنا من غير اسانيد نحط مش نحط عليه كتاب مقدس ده احنا نحط عليه كتاب الموضوعات لو عندنا احنا مسلمين نحط عليه كتاب الموضوعات كتاب لا اصل له صح الكلام كده هو قال لي واحد يقول لي انا فلان خلاص يبقى احنا كده صدقنا لا فحتى يصدق الكلام لابد من الموثوقيه فين اسناد الكلام ده احنا يا مؤمن بيبقى الاسناد ماشي الاسناد موجود والاثنين كلا الراويين معاصرين لبعضهم البعض معاصرين لكن يجي يقول لك روايه الحسن عن ابن عباس ضعيفه لا ليه طب ما الحسن كان معاصر لابن عباس قال لك ما سمعش منه ألا. مع ان الاثنين معاصرين يعني ممكن تقول ايه معاصرين يعني وارد ان هم ايه ممكن يسمع منه اكيد يعني الحسن مش يسمع من ابن عباس مفهوم قال لك لا ما ينفعش، ده كان في البصرة ده كان في المدينة ما سمعش منه، مع ان الاثنين معاصرين، مع ان ممكن اقول لك ان الاثنين معاصرين يعني وارد ان يسمعوا عن بعض، مع ان الاسناد قائم والاثنين معاصرين مع بعضهم، وبعد ذلك يقول لك لا الاسناد ضعيف. ما بالك بقى لو ما فيش اسناد اصلا؟ يبقى الاسناد عن سعيد سعيد بن المسيب يقول لك قال رسول الله، مع ان بين سعيد بن المسيب والنبي عليه السلام رأى واحد صحابي صحابي سعيد المسيب يقول لك قال رسول الله، يجي بقى لما يقول لك لا الاسناد ده مرسل ما ينفعش الاسناد ضعيف. لا ازاي ما سعيد المسيب عاصر عمر بن الخطاب يقول لك لا ما ينفعش، لازم يقول عن الصحابي الفلاني ان يقول قال رسول الله، لا لم يدرك النبي. الاسناد موجود، الاسناد موجود، لكن مع التاريخ او الجهاله يقول لك لا. ما بالك بقى لو ما فيش، لو ما فيش اسناد خالص نقول عليه ايه ده؟ يقول لك لا اصل لا، يقول لك ده كلام اي كلام لا اصل لا. مفهوم الكلام كده؟ يبقى هنا من كلمتين، الكتاب ده اصله فين والكتاب ده اسناده فين؟ صح الكلام. انا ايش دراني ده فلان وفلان وفلان وفلان؟ انت دلوقتي عايز تدعوني، تدعوني الى دينك، صح الكلام، عايز تدعوني الى دينك عشان ادخل فيه. طيب كويس جدا، ممكن بس عشان اؤمن بالكتاب تقول لي مين اللي كاتب دول؟ فلان وفلان وفلان. ايه اللي دراني؟ دي ترجمه، فين الاصل عشان اطبق عليه؟ فين الاسناد الموصل الصحيح الى فلان ده؟ خلاص، السؤالين دول كافيين في ان هذا لا يصح ان يسمى، ان يسمى كتابا مقدسا من عند الله. خلاص كده الكلام كويس جدا. بعد ما اتكلمنا في الاصول العامه، تعال معايا نشوف هل حقا كما يقول البروتستانت بان الكتاب ده من الله لفظا ومعنى، يعني نزل كده على النبي، او انهم الارثوذكس والكاثوليك بمعنى ان الوحي نزل ويملي النبي والرسول وهو ايه يكتب، هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ مفهوم؟ تعال ندرسه ونشوف. قل انا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. تعال ندرس الكتاب نفسه لنشوف. والله الكتاب لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نخرج من هنا نروح خلاص يا جماعه احنا داخلين معاكم، طلع الكلام غير صحيح. الله، طب جاوبوا لنا على الكلام ده صح، موضوعية تامة اهي من غير تعصب ولا شيء. طيب اول حاجة تعال نتكلم في الاسفار الخمسة المنسوبة الى موسى. خليك معايا، الاسفار الخمسة المنسوبة الى موسى اللي هم بيؤمن بها مين؟ اليهود، على ان دي التوراة فقط. واللي بيؤمن البروتستانت على انها كلام الله لفظا، واللي بيؤمن ارثوذكس والكاثوليك على انه وحي من الله كتبه موسى. موسى خلاص كده كلام كويس جدا. لكن احنا لما نيجي نفتح في الاسفار الخمسة هنلاقي في سفر التثنية، خد بالك اللي هو اخر سفر يعتبر، هنلاقي فيه موت موسى. الله، موت موسى. اذا كان فيه موت موسى امال ده نزل على مين لفظا ومعنى كما يقول بروتستانت؟ أما الوحي نزل على مين عشان يملي كما يقول الأرثوذكس والكاثوليك؟ يبقى نزل لمين إذا كان في موت موسى؟ اقرأ معايا في سفر التثنية الإصحاح 34 العدد من 5-10 بيقول فمات هناك موسى. خليك معايا وركز معايا، فمات هناك موسى عبد الرب في أرض مواب اسمها مواب، وكان ابن 120 سنة حين مات. انت مش معايا ان في واحد عمال بيقول وكان ومات موسى عبد الرب في المكان الفلاني وكان عنده كذا وكذا سنة؟ يبقى في واحد. هو ده بقى حينما نقول ونقرأ في القرآن الكريم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم ويل لهم يكسبون. يبقى في واحد بيكتب ومع ذلك يضيف البروتستانت الى انه كلام الله يظهر معنا، والارثوذكس والكاثوليك بانه وحي نزل على موسى، موسى بيكتب، مع ان الله في سفر التثنية موت موسى. اسمع بقى الكاتب بيقول ايه، ولم يعرف انسان قبره الى هذا اليوم، ولم يكن بعد بعد في بني إسرائيل مثل موسى. خليك معايا في سفر التثنية برضو في الإصحاح الأول عدد 33 بيقول: وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته. قبل موت موسى. نلاحظ الكلام ده، انتبه معي. واحد، نلاحظ بعد التأمل في هذا النص أمور من أهمها: أولا، أن السفر يذكر موت موسى، مما يؤكد أن موسى لم يعلم عن هذه الأسفار. إيه يا أحمد؟ موسى ما عرفش حاجة على الأسفار دي، صح الكلام كده؟ إذ ليس من المعقول أن تنزل التوراة على موسى لتخبر عن موته فلا يقول هذا عقل، صح كده؟ يعني هو الوحي نزل لفظا ومعنى كما يقول بروستان على موسى وعلى مات الله، والوحي يفضل يدور مثلا على موسى، او نزل الوحي مثلا وموسى بيكتب الله، طب وازاي؟ طب ما هو ميت، وده دليل ان في واحد عمال يكتب ويقول ما فيش حد يعني جه في بني اسرائيل زي موسى. يبقى معنى كده ان هو عاش الكلام ده كان بعد موسى بسنين، بعشرات السنين. اثنين، نلاحظ ايضا انها كتبت بعد موت موسى بفترة طويلة. ايه الدليل على انها مكتوبة بعد موسى بفترة طويلة؟ واضح، لان لا نعرف مداها، ولكن يجلي بعدها ان الكاتب والناس نسوا موضع قبر موسى، لان بيقول ايه: ولم يعرف احد قبره الى الان. واضح، يعني موسى نبي رسول معروف مشهور، اذا لازم يعرفه قبره، لكن معنى ان هو محدش يعرف قبره الى الان، معنى كده ان عدت سنين طويلة جدا، واحد عمال يكتب بعد السنين الطويلة دي. ثلاثة، نلاحظ ايضا ان الكاتب يظهر ايه؟ شعوره نحو موسى، يقارنه بانبياء قد جاءوا بعد موسى، وهذا مما يجلي ان هذا الكلام كتب بعد موسى بمئات السنين، لان بيقول ايه؟ بيقول ولم يعرف انسان قبره الى، ولم يكن بعد نبي في اسرائيل مثل موسى. بيقول جت انبياء كتير لكن افضلهم كان مين؟ يبقى معنى كده اللي بيكتب ده عاشر ايه؟ انبياء بعد موسى. يبقى الكلام ده واحد بيكتبه بعد، مش بعد موسى، لا ده بعد انبياء جت بعد موسى. واضح كده الكلام؟ طيب، اتنين، في سفر عدد اللي هو ايضا من الاسفار الخمسة، هنلاقي الاصحاح 12 عدد 3 بيقول: واما الرجل موسى فكان حليما جدا اكثر من جميع الناس اللي على وجه الارض. هتلاقي في سفر الخروج بيقول الاصحاح 11 عدد 3: الرجل موسى كان عظيما جدا في ارض مصر كله. فهذا لا يدع مجالا للشك ان الكاتب غير موسى، يبقى لا هو لفظا ومعنى ولا في وحي نزل عشان يقول لموسى اكتب واحد واثنين وثلاثة، لا دي الاصفار الخمسة نفسها اللي بيقول اليهود انها منسوبة لموسى، واللي بيقول الارثوذكس والكاثوليك ان الوحي نزل على موسى وهو بيكتب، واللي بيقول البروتستانتي بانه من الله لفظا ومعنى، لا ده بيترد عليهم كلهم بان في التثنية في الاصفار الخمسة موت موسى، فنزلت على مين؟ واضح الكلام؟ كويس. طيب، يبقى هذه ايه؟ الاسفار الخمسة، هل يصح نسبتها الى موسى؟ لا، بدون تعصب ولا عشان مثلا بقول لك اصلا انا عشان مسلم فبقول لك، احنا بنتكلم بعلم، ما بقول لكش في واحد مثلا، بفتح لكش مثلا كتاب من علماء مسلمين وبقول لك قال شيخ الاسلام ابن تيمية ده كذا، لا احنا بنثبت انه هذا الكلام مكتوب بأيدي بخلاف ما تقولون، وهذا الكلام ليس وحي وليس من عند الله، بل إنه كلام مكتوب. واضح هذا الكلام؟ وأضفتموه إلى رب العالمين. إحنا في القرآن رب العالمين أخبرنا أنه حرف، أنت ما تؤمنش بالقرآن أقول لك تعالى في كتابك، هبين لك برضو أنه حرف، مفهوم؟ وأنه ليس من عند الله. هتلاقي معايا سفر اسمه سفر يشوع، يشوع يعني منسوب هذا السفر الى نبي اسمه يشوع، كويس جدا، بمعتقد الارثوذكس والكاثوليك بان السفر ده الوحي نزل على يشوع وهو بيكتب، صح كلام؟ بمعتقد البروتستانت على ان سفر يشوع ده وحي نزل كده لمين؟ ليشوع. لكن نلاقي الطامة الكبرى والمصيبة العظمى وهي موت يشوع نفسه برضو. ألا يعني الأسفار الخمسة اللي بتقول هي الموسى موسى موتوا فيها، هتلاقي في سفر يشوع اللي انت بتقول بان يشوع كتبه بوحي برضو يشوع فيها مات، مات أسفار الأموات، دي أسفار أموات. بيقول سفر يشوع في الإصحاح الرابع والعشرين العدد 29-30 بيقول ايه؟ مات يشوع ها ابن نون عبد الرب ابن 110 سنين فدفنوه. يبقى في واحد بيكتب بيقول ايه؟ ومات، مات يشوع. مش هطول عليك. ثانيا في يشوع برضه 24 العدد 31 بيقول وعبد اسرائيل الرب كل ايام، خد بالك، كل ايام يشوع وكل ايام الشيوخ الذين طالت ايامهم بعد ده. الكاتب ده اللي بيكتب ده بعد ايه؟ بعد يشوع بعشرات السنين، صح كده كلام؟ كويس جدا. يبقى فين الوحي اللي نزل على يشوع اللي انت عمال تقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وهذا الانجيل والكتاب المقدس وهو الى اخره، مفهوم؟ فالسفر اللي انت بتقول كتبه يشوع بالوحي او نزل من الله لفظنا معنا، لا ده فيه موت يشوع. انتوا ما بتقرؤوش، احنا المسلمين نقرا لكم، ماشي الكلام؟ كويس جدا. قلت وجه الدلاله ان ما قيل في اسفار موسى يقال، يقال هنا ايضا. كويس، تعال معايا هتقابل بعد كده اسفار سفرين اسمه صموئيل الاول وصموئيل الثاني. المفترض ان السفر ده منسوب لمين؟ لنبي اسمه صموئيل. خلاص كده الكلام. يبقى ليه سفرين، يبقى على المعتقد اللي احنا عارفينه، اما بانه نزل لفظنا معنا كما يقول البروتستانت، واما انه كتب بوحي كما يقول الارثوذكس والكاثوليك. خلاص، هتلاقي في سفر صموئيل الاول والثاني العدد 25 واحد، العدد الاصحاح 25 العدد واحد بيقول، ها اقرا انت، بيقول فمات صموئيل. انا مش عارف ده كتاب المقدس ولا كتاب جنائز، خليك معايا. بيقول فمات صموئيل فاجتمع اسرائيل وندبوه ودفنوه. يبقى خد بالك الكلام ده، الكلام ده في صموئيل الثاني، في صموئيل الثاني، لا شيل عندك صموئيل كلمه اول دي، في صموئيل الثاني الاصحاح 25 العدد واحد. يبقى ده في صموئيل ها الثاني. خلاص كده، يبقى مساله ان انت تقول لي ده لفظ ومعنى وده وحي نزل وده اصلا ميت، يبقى مين اللي كتب؟ مفهوم الكلام؟ كويس. تعال معايا في سفر ايوب، المفترض ان هذا السفر يضاف الى النبي ايوب، صح الكلام؟ وانه نزل عليه لفظ ومعنى او انه بوحي وكتب بالوحي. قلت من المفترض ان يكون هذا السفر من كتابة النبي ايوب، ولكن جاء في وسط السفر على ان كاتبا اخر غير ايوب يقول في الاصحاح 31-40 تمت اقوال ايوب. خد بالك بيقول ايه؟ تمت اقوال ايوب، تمت اقوال ايوب. يبقى تمت اقوال ايوب، تمت يبقى انتهى ايه؟ كلام، كلام ايوب. يبقى في واحد بيقول تمت اقوال ايوب، يبقى ده ما نزلش لفظ ومعنى زي ما بيقول البروتستانت، ولا ان في وحي بيكتب ده بيقول تمت، ومش اقوال الرب ده اقوال ايوب. خلاص، يبقى اقف هنا بقى، احنا عايزين نعرف مين ده اللي بيقول تمت اقوال ايوب. ما هو ده اسمه عندنا في علم الحديث مجهول، صح كده؟ ده مجهول. اتنين بيقول تمت اقوال ايوب، يبقى ما اضافها الى الرب، وده يبطل كلام البروتستانت انه لفظ ومعنى، ويبطل كلام الارثوذكس والكاثوليك بانه وحي يكتب به ايوب من عند الله. بيقول تمت أقوال أيوب. اسمع بقى في نهاية الصفر الإصحاح 42 العدد 16 و17 بيقول إيه؟ وعاش أيوب بعد هذا 100 عاش أيوب بعد هذا 140 سنة ورأى بنيه وبني بنيه إلى 4 أجيال ثم مات أيوب شيخا. الله. يبقى في وسط الصفر واحد بيقول تمت أقوال أيوب، في آخر الصفر واحد بيخبرنا برضو أن أيوب مات. يبقى أولا ده مش كلام، ده مش وحي. اتنين ده حتى يا مؤمن مش كلام أيوب. تلاتة حتى اللي بيكتب احنا مش عارفينه هو مين ده. انت جاي بعد كل ده تيجي تكلمني في القرآن يا اخ كسف. اسمع بقى، قلت السؤال الأول أسئلة، من كاتب الأول اللي هو كلمة تمت أقوال أيوب؟ السؤال الثاني، من الذي قال مات أيوب شيخا؟ السؤال الثالث، ما الدليل على أن هذه أقوال أيوب إذا كان الناقل مجهول فكيف بالمنقول؟ صح كده كلام؟ كلام علمي. وانت بفضل الله عز وجل لو مضيت في هذا العلم وفي النقد النصي وفي علم النقد النصي للكتاب، إذا مضيت فيه بفضل الله ومضيت فيه وقتا طويلا ستعرف أن هذا خلاصة الذي أبينه لك الآن، خلاصة المسألة في هذا الباب في مسألة الكتاب. فهم؟ اسمع بقى، يبقى هنا خليك معايا، يبقى فهمنا كده على ذلك فقس بقى، على ذلك فقس، يبقى فهمنا كده ان العهد القديم اللي انت مسمينه توراة خلاص. لذلك احنا مثلا ايه لما يجي تقرأ وانزلنا التوراة فيها هدى ونور، خلاص فيها هدى ونور، فيجي مثلا كان شنودة في كتاب اسمه اسئلة الناس عامل اجزاء كده، فبيقول ايه عندهم في القرآن وأنزلنا التوراة فيها هدى ونور، إذا كانت التوراة هدى ونور فازاي يقولوا أنها محرفة؟ خلاص كده؟ يبقى الجواب أنت بقى تتكلم بعلم بتقول له التوراة التي فيها هدى ونور التي أنزلت على موسى، أما هذه التي بين أيديكم ده فيها مات موسى. صح كلام كده؟ كلام علمي؟ كلام علمي من عندك؟ من عندك. هل اللي بين ايديك دي توراة موسى؟ الجواب لا. هل اللي بين ايديك دي اسفار تنسب لانبياء؟ الجواب لا برضو. ده الاسفار فيها موت الانبياء، فانت جبت الكلام ده منين وسميته مقدس منين؟ ادي العهد القديم هل يصح نسبته الى الله؟ بل لا يصح نسبته حتى الى اقوال انبياء. لو مش هنقول حتى يعني خلاص مش هقول ده كلام الله، طب نقول اقوال انبياء مثلا؟ الجواب ما نعرفش. بل عندنا في الكتاب موت الانبياء. صح الكلام كده؟ يبقى هل يصح نسبتها الى النبي فضلا عن ان تقول انه كلام الله؟ الجواب ده كلام علمي من كتابك. وعلى ذلك في قص العهد القديم كله كتاب جنائز اموات السفر ينسب الى لا، والكلام ده يعني اصحاب التفسير التطبيقي مجلد كتبه 50 عالم من اللاهوت، يجي عند الاصفار دي، جه عند سفر سموئيل مثلا، فبيجي يقول لي شوف اقرا المقدمه بتاعت سفر سموئيل، فيجي يقول لي سفر سموئيل سؤال من الكاتب؟ والله يقولوا كده من الكاتب، فيروح كاتب تحتها كده تحتها غير معروف. ايه والله يعني انا لولا الشنطه بتاعتي كنت جبت لكم الاخوه حتى في اوسيم شفنا كتاب التفسير التطبيقي ده كان عامل ازاي، لو كتاب الازرق الكحلي ده، يجي يقول لك الكاتب غير معروف. ليه؟ قال لك لان السفر يحوي موسى وائل. طب وبعدين؟ طب يشوع غير معروف، بيقول لك ينسب الى يشوع لكن فيه موت يشوع. ايه طب لمين دي؟ والله ما عارفين. هات يا ابني نزل قهوه بقى وشاي خلينا نفكر نشوف الكلام ده راح لمين. يبقى ينفع نسمي ده توراه؟ أو نسميه حتى كتاب مقدس ينسب لأنبياء؟ لا، ده الأنبياء لو كلام لأنبياء لا ينسب، فما بالك أن يكون كلام لله، كلام علمي، كلام علمي ما ينفعش تنسبه ليمين ولا شمال، إلى أن الله قال لفظا ومعنى زي ما يقول البروتستانت خلاص، أو أن بوحي مكتوب زي ما بيقول الأرثوذكسي والكاثوليك. كويس جدا، اقفل على العهد القديم، تعال معايا ليه العهد الجديد اللي هو الإنجيل الذي هو أعظم شيء عند الطوائف الثلاثة، أعظم شيء عند الطوائف الثلاثة. هل هو من الله لفظا ومعنى أم أنه بوحي مكتوب؟ صح كلام كده؟ تعال نشوف. احنا ذكرنا قبل كده بان اولا الاناجيل اللي بين ايدينا دي تراجم، اللي بين ايدينا دي تراجم، اين الاصل كي اطابق عليه؟ اين الاصل كي اطابق؟ والترجمة لا تدعى، ها، لا تدعى كلام الله، ده تقريب للمعنى، الترجمة لا تدعى كلام الله، ده تقريب لايه؟ تقريب لمعنى، تقريب لمعنى. فيجي مثلا واحد يترجم معنى الترجمة دي غلط، اقول له خد بالك بص الايه بتقول ايه، فانا عندي الايه الاصل، فاين الاصل كي اطابق الترجمه عليه؟ الاصل السؤال مش موجود، خلاص كده. والا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، حطوه في عينينا واكسفونا، صح الكلام، عشان نخزع عيني المسلمين، فين الاصل عشان نطابق؟ اتنين، حينما يقال بإنجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا، مين الأربعة دول؟ فين الإسناد الصحيح؟ ولكن الأربعة دول هم رسل المسيح، هم رسل رسل المسيح، مفهوم الكلام؟ حتى إن مرقس نفسه ليس شاهد عيان، مرقس نفسه ليس شاهد، ليس شاهد عيان، الأربعة ليس شهود، ليس بشهود عيان، ليس بشهود عيان. فالسؤال مين أدراني بأن الأربعة دول هم متى مرقس لوقا يوحنا؟ فين الإسناد لهذا الكلام؟ صح كده؟ ومعنى أنه لا إسناد إذن أنه لا كلام. الكلام ده لو عندنا احنا معاشر المسلمين مفهوم؟ وكتاب لا إسناد حديث لا إسناد له بنسميه احنا ايه؟ لا أصل له، لا أصل له، حتى لو كان الكلام جميل جدا لكنه برضو لا أصل له، لا ينسب إلى النبي عليه السلام، من كذب عليه متعمدا فالاتباع مقعده من النار. خلاص كده الكلام؟ كويس جدا. قبل ما نقرأ، قبل ما نقرأ في إبطال دعوة الإلهام والوحي في العهد الجديد، حابب إن احنا نقرأ من الطبعة اليسوعية مقدمات الأناجيل، مهم جدا في غاية الأهمية. الطبعة اليسوعية دي اللي هي في العهد الجديد دي كتبها أصحابها الآباء اليسوعيين، كتبوها في 100 سنة وحققوها في 100 سنة، خلاص كده كلام. يبقى العامل الكتاب ده الآباء اليسوعيين، مفهوم؟ مش تأليف ابن القيم وشيخ الإسلام تيمية، الآباء اليسوعيين هم اللي عملوا ايه؟ عملوا العهد القديم والعهد الجديد وحققوه ودرسوه مش عارف ايه في 100 سنة، وفي الآخر خرجوا لنا الايه؟ الطبعة دي. احنا هنقرأ بعض النصوص في كل مقدمة لكتاب، لكل مقدمة الإنجيل، خلاص. هل ده وحي من عند الله كما يعتقد الأرثوذكس والكاثوليك أو البروتستانت؟ هل ده كانوا بيكتبوه وحي ولا لا؟ نقرأ مع بعضنا. لما يجي يقول مثلا في مدخل إلى إنجيل متى، المدخل إلى الإنجيل، فبيقول المؤلف وتاريخ المؤلف والمرسل إليهم، دي العنوان، ده العنوان، المؤلف وتاريخ المؤلف. بيقول ايه لما اتكلم عن المسألة؟ قال كان الامر بسيطا في نظر الاباء الاقدمين، خلاص، فان الرسول متى هو الذي كتب الانجيل الاول للمؤمنين الذين من اصل يهود، وهذا ما يعتقده ايضا كثير من اهل عصرنا، كثير من اهل عصرنا. وان كان النقد الحديث أشد انتباها إلى تعقد المشكلة، وهناك عوامل كثيرة تمكن من تحديد مكان الإنجيل الأول، فمن الواضح أن النص كما هو الآن بعكس تقاليد آرامية أو عبرية، منها المفردات الخاصة بفلسطين. بيقول والعبارات التي لا يشرحها متى لقرائه والعادات المتنوعة، ومن جهة أخرى فليس هو فيما يبدو مجرد ترجمة عن الأصل الآرامي. يبقى أولا اللي بين إيدينا ده بيعترفوا إنه ترجمة عن الأصل الآرامي. يبقى السؤال فين الأصل الآرامي عشان أطابق عليه؟ أدي واحد. اتنين، اسمع الكلام اللي جاي ده مهم جدا. بيقول بل هناك، بل هناك ما يدل على أنه دون باليوناني. خلاص يا سيدي، أصل يوناني، أصل أرامي، المهم إنك تجيب لي الأصل. ومع أنه مجبول بالتقاليد اليهودية فلا سبيل، اسمع، فلا سبيل إلى إثبات أصله الفلسطيني. ومن المعتقد عادة أنه كتب في سوريا، ربما في أنطاكيا. ألا هو في فلسطين ولا في سوريا ولا كتب في أنطاكيا؟ احنا عندنا الموضوع ده لو اتحط يسمى حديث مضطرب، بنحكم عليه بالضعف. ده كده ثلاث دول اهي، خلاص كده. او في فينيقيا. طب احنا نرجح، اسمع بيقول بقى، وكان يعيش في هذه البلاد عدد كبير من اليهود، ومن الممكن اخر الامر ان نتلمس فيه حملة على يهود الفريسيين المجمعية المستقيمة كما تبدو في مجلس حمية الى اخره. لذلك فالكثير من المؤلفين يجعلون تاريخ الانجيل الاول، اسمع، تاريخ الانجيل الاول هو انجيل متى، ده الاول خلاص. تاريخه امتى؟ قال لك بين السنة 80 والسنة 90، اللي هو بعد المسيح، بعد يسوع. يبقى سنة 80 او 90. يبقى اكيد ابن الكاتب ده لم يشاهد، لم يكن شاهد عيان، لم يكن شاهد، لم يكن شاهد عيان. يبقى الاسناد ده ممكن تقول ايه؟ اسناد مثلا على كده معضل. مفهوم الكلام كده؟ ولا يمكن، بص بقى الكلمة اللي جاية دي بيقولوا ايه؟ بيقول ولا يمكن الوصول الى يقين تام في هذا الامر. الكلام ده فين؟ اهو لبنو سعيني. يقول لك لا يمكن الوصول الى ايه؟ الى كلام تام في هذا الامر. يبقى احنا لما نيجي نتكلم في كتاب متى بنقول بان المدخل ده او كتاب متى ده الجماعة اللي هم درسوه قال لك لا يمكن ابدا ان نصل الى ايه؟ الى جواب تام في هذا الامر. كويس جدا. ولا يمكن الوصول الى اليقين تام في هذا الامر. بيقول ايه؟ اما المؤلف، يبقى المؤلف الاول كتب فين؟ عد انت، اما فلسطين، اما كتب في سوريا، اما كتب في انطاكيا، اما كتب في فينيقيا، ومش ممكن توصل لموضوع تام تفصل فيها، ما تعرفش. خلاص كده الكلام؟ اما هم مش عارفين يفصلوا فيها. ده احنا عندنا الآية اقول لك نزلت فين؟ ده عمر بن الخطاب يقول لك هذه الآية اليوم اكملت لكم دينكم، اعرف اين نزلت؟ نزلت علينا في يوم الجمعة ونحن مع النبي على عرفات. الآية ابن مسعود يقول لك ما من آية إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت. أصحاب علوم القرآن لما يصنفوا ويدونوا علوم القرآن يقول لك الآيات التي نزلت بالنهار، الآيات التي نزلت بالليل، الآيات التي نزلت بالنهار، آية نزلت بالنهار، عارفين مش في النزل في اليوم، لا ده عارفين ليه، وكله بالأسانيد. ده بيقول لك حدد لك خمس ست دول ويقول لك إيه، شوف أنت. المؤلف بقى اللي هو مين؟ اللي هو متى. احنا بنتكلم في اول انجيل، خلاص كده، اللي هو متى. ادي المؤلف عرفناه. المؤلف بقى مين متى ده؟ قال لك اسمع، اما المؤلف فالانجيل لا يذكر عنه شيء، ما نعرفش، ما بيذكرش عنه حاجه. ادي مدخل لايه؟ ادي مدخل انجيل متى. لا الكاتب عارفينه، هم لا الكاتب عارفينه ولا المكتوب، ولا المكتوب عارفينه. كويس، تعال معايا الى مدخل لانجيل مرقس. المفترض انه انجيل مرقس يعني اللي كتبه مرقس. مرقس ده مين اولا؟ مرقس ده في سفر اعمال، في سفر اصفار رسائل بولس، مرقس ده كان خادم لبولس. خادم لمين؟ لبولس، اللي هو بولس اصلا الذي لم يرى المسيح بعينيه. خلاص لم يشاهدوا لم يعاصروا خلاص كده الكلام. وإنما كان بيقول لك أنا كنت بضطهدهم وبعد كده كنت مسافر وظهر لي يسوع في السماء وقال لي أنت بتعاندني ليه ومش عارف إيه لازم تتبعني فأنا اتبعته. محدش شاف الموضوع ده إلا هو اللي بيحكيه خلاص كده الكلام. يبقى مرقس ده من خادم مين؟ بولس. اللي هو بولس نفسه لم يكن شاهد عيان. يبقى مرقس يكون شاهد عيان؟ لا. خليك معايا بقى بيقول ايه في مدخل الى انجيل مرقس. اسلوب مرقس اسلوب مرقس ما قالش اسلوب الوحي. هتلاحظ معايا الكلام اللي جاي يا احمد هتلاحظ معايا ان مش هجيبه سيرة وحي ده خالص. مفيش سيرة وحي ده خالص او لفظا ومعنى. بيقول ايه أثني على مرقس لمهارته في الرواية. كان ايه؟ ماهر جدا في الرواية. ده وحي ده بيثني على مهارته. بيقول ايه؟ اتنين بل اضطراب اسلوبه نفسه. يبقى اولا عنده مهارة. اتنين لكن عنده ايه؟ في اضطراب في الاسلوب. يبقى اللي بيكتبوا دول وقعدوا 100 سنة ما يقدرش ويتبجحوا ان يقولوا ده وحي. ده بيقول لك ده في اضطراب في اسلوبه. هل الوحي يبقى في اضطراب؟ اسمع بيقول ايه. وعندما يمثل الراوي مشهدا حيا لا ياتينا بمحضر ساذج. بيقول لما بيجي يتكلم في مشهد كده ولا حاجه ما بيجيبش حاجه ساذجه. بيقول ولكن مرقس من غير تكلف مش هنتكلف في الكلام بارع في إيحاء صورة حية للإنسان. بارع يبقى مرقس بارع في الإيه؟ في الكلام. يبقى هذا يدل على أنهم كانوا لا يعتقدون الأوائل أن هذا إيه؟ وحي. بيقول لك ده كان الكاتب ده بارع. يبقى ما ينفعش نتنسبه إلى أنه وحي فضلا أن يقول بروتستانت أنه لفظا ومعنى. طيب أصل الكتاب. أصل الكتاب بيقول أصل الكتاب في مدخل في كتاب إنجيل مرقس منذ نحو السنة 150 أثبت بابياس مطران نسبة الإنجيل الثاني إلى مرقس. يبقى سنة إيه؟ 150. بيقول أثبت بابياس إن الإنجيل ده نسبة لمين؟ لمرقس. أثبت إزاي؟ وقبل 150 سنة ما كانش ده كلام ربنا؟ طب قبل ما يثبتوا بابياس كان الكلام ده عبارة عن ايه؟ طب والناس اللي ماتوا من غير ما يشوفوا ده ويعرفوا ان هو وحي ماتوا على ايه؟ معايا يا دكتور؟ بيقول ايه؟ وكان يقولون ان الكتاب ألف في روما بعد وفاة بطرس. ألف في روما بعد وفاة ما قالش ان وحي. خلاص كده كلام. خد بالك انا بكلمك بكلام علماء لاهوتيين بيؤمنوا اصلا بايه؟ بيؤمنوا بالكتاب المقدس بيؤمنوا بيه. مفهوم؟ طيب ادي مدخل الى مرقس. طيب بيقول ويقدر ان الكتاب موجه الى غير اليهود في خارج فلسطين. وبيقول ان مسألة مراجع مرقس تبقى هي بأسرها اذن. فالنقاد يتخيلونه على وجه يختلفون فيه على قدر ما يجعلون لمرقس من شأن عندما يقارنونه بمتى ولوقا. اسمع الكلام اللي جاي ده كويس جدا. فيرى بعضهم ان الاصل الذي استند اليه ويرى غيرهم ان هناك قبل مرقس مجملا اولا فيه تقليد على يسوع. ومهما يكن من امر فانه يستشف من تاليف انجيل مرقس ان هناك مرحله سابقه للتقليد كان الناس يتناقلون فيها اعمال يسوع واقواله بمعزل عن اي عرض. بيقول كان مرقس نقل من ايه؟ نقل من كتب واقوال كانت منقوله. يبقى ما ينفعش ان انت تقول ان ده وحي. كويس جدا. بيقول ايه؟ اسمع اللي جايه دي كلمه اللي جايه دي جميله قوي. وهناك سؤال خد بالك بيقولوا كده هم بيقولوا الكلام ده. بيقول لك وهناك سؤال لم يلقى جوابا. بيقول لك في سؤال يا محمد معايا مفيش جواب ليه، هم مش عارفين جواب، على يبقى دول يعرفوا جواب. بيقول لك في سؤال مش لاقي له جواب. ايه هو بقى السؤال اللي مفيش جواب؟ كيف كانت خاتمة الكتاب؟ الكتاب ده كانت خاتمته ازاي؟ يعني ايه؟ قال لك من المسلم به على العموم ان الخاتمة كما هي الان الاصحاح 16 العدد من 9 ل 20. العدد من 9 ل 20، الاصحاح 16 العدد من 9 ل 20 بيقول ايه؟ قد اضيفت لتخفيف ما في نهاية الكتاب. بيقول الاصحاح ده ايه؟ من 9 ل 20 ده مضاف في السؤال. السؤال لا ده انا مش هقول لك السؤال بتاعك، ده عنده سؤال انا من اللي اضافه. وازاي يضاف في كلام يقال هو كلام الله؟ طب الذي اضيف ده برضه كلام الله؟ برضه مقدس الذي اضيف ولغايه دلوقتي موجود؟ بيقول قد اضيفت لتخفيف ما في نهايه كتاب من توقف فجائي. قال لك في توقف فجائي كده للمره واحده قفل كده. فقال لك في حد ادخل الايه الاصحاح ده عشان ايه؟ يعمل نهايه للسيناريو، مفهوم؟ هي اتقفلت فعلا، في واحد جه راح حط لك الايه الاصحاح ده عشان بس ايه يخفف الموضوع شويه. احنا عايزين نسال بقى مين الف اضافه. خد بالك بيقول لك ولكننا لن نعرف ابدا. بص بيقول ايه؟ لن نعرف ابدا هل فقدت خاتمة الكتاب الأصلية أم هل رأى مرقس أن الإشارة إلى تقليد التراثيات في الجليل إلى آخره. بيقول لن نعرف أبدا، مش هنعرف الموضوع ده. يبقى السؤال إن في حاجات أضيفت اللي هو الإصحاح 16 من عدد 9 ل 20. السؤال من الذي أضاف؟ السؤال الثاني هل يصح أن كلام الله يوضع فيه ويضاف فيه؟ الجواب لا. أهمية الكتاب بيقول إيه؟ إن النقاد تخلوا اليوم عن وضع سيرة ليسوع معتمدين على فقرات مرقس وحدها، ومع ذلك ففي خشونته وعفويته خشونة اللفظ وعفوية. يبقى ده كلام مين؟ هقول لك ان ده كلام مرقس، ماشي منسوب لمرقس مع انه مفيش دليل على كده، لكن هقول لك كلام مرقس، يبقى خليه كلام لمرقس ما دونش كلام ربنا. يبقى قول لي الكتب دي بتاعت مين؟ بتاعت متى ومرقس ورضي عنه، بس ما تقولوش ده كلام. طيب ادي مدخل لكتاب مرقس، تعال معايا لمدخل لكتاب لوقا. بيقول لك ايه؟ انجيل لوقا هو الانجيل الوحيد الذي له مقدمه مثل كثير من المؤلفات اليونانيه في تلك الايام، وهذه المقدمه موجهه الى رجل يسمى سوفيلوس، يبدو انه ذو امر وشان. يبقى بيقول لك الكتاب ده اصلا واحد اسمه لوقا هو اللي كتبه، وكانت رساله بعتها لمين؟ بعتها لواحد اسمه سوفيلوس. يبقى دي رساله لوقا نفسه ما يعرفش ان في حد يحطها ويخليها كلام ربنا، صح كده؟ الاصحاب الترجمه الاباء اليسوعيين نفسهم يقول لك هو كتب مقدمه زي انا ذاك في الوقت ده كان بيتم مقدمات للايه؟ للكتب. هو نفسه لوقا نفسه في مقدمته عارف المساله دي كما هنقرا الكلام ده. بيقول ايه؟ بيقول اعلم لوقا في مقدمة الانجيل موضوع مؤلفه واسلوبه وغايته. بيقول هو عرف في كتابه اسلوبه وغايته. بالله عليك قول لي فين الوحي؟ بيقول ايه؟ فيجد فيه سوفينس رواية صحيحة لما بلغه من الامور، وهكذا عرف لوقا نفسه على طريقة المؤرخين. طريقة الايه؟ خلاص يبقى قول الكتاب ده يا سيدي الى واحد اسمه لوقا من المؤرخين، ماشي خلاص، لكن ما تقولش ان ده كلام ربنا. كويس. والله في تعليقات كتير بس بيقول ايه؟ اسمع، عمل لوقا الادبي، دي المقدمة، عمل لوقا الادبي استعمل لوقا في إنجيله كثيرا من المواد المشتركة بينه وبين متى ومرقس، ولكنه استعمل أيضا كثيرا من المواد التي انفرد بها. انفرد بها في الوحي، في الوحي أو لفظا ومعنى. بيقول إيه عن طريقته هو؟ اسمع بيقول إيه. وهو يأخذ كثيرا، يأخذ اللي هو لوقا، يأخذ كثيرا من عبارات العهد القديم اليوناني، ولا سيما في روايات الطفولة التي يعدها الكثيرين تقليدا. يبقى إيه؟ لوقا بيأخذ من كتب قديمة، وهو نفسه هيقول كده. بيتكلموا عن صفته، صفة لوقا اللي هو الكاتب ده. ما أنت مثلا تعرف صفة واحد من كلام في شدة، في نعومة، في رحمة، مش عارف الكلام ده. فبيقول لك إيه؟ ولوقا نعومته مستمرة، لا سيما حين يتكلم عن شخص يسوع نعومته مستمرة. واحد بيأرخ بيقول لك فالنقاد غالبا ما يحددون تأليفه بين السنة 80 و90. برضو بيقول ايه، ويبدو ايضا ان المؤلف نفسه ينتمي الى العالم الهيلينستي بلغته وبعدد من الميزات التي سبق ذكرها. وغالبا اسمع اللي جاي دي كويس جدا، وغالبا ما تبين للنقاد. اضحك يا دكتور على الحته اللي جايه، اضحك مقدمه. بيقول غالبا ما يتبين للنقاد عدم معرفه لوقا لجغرافيه فلسطين. بيقول لك في جغرافيه بينقلها عن فلسطين، الجغرافيه دي غلط. بيقول لك واضح ان لوقا ما كانش يعرف الجغرافيا، ما كانش يعرف، لا ما كانش يعرف الجغرافيا. طب اذا كان في جغرافيه غلط بينقلها لوقا، فاحنا السؤال هنا، هل ده وحي؟ كان بيكتب لوقا بوحي؟ طب اذا كان بيكتب بوحي هيغلط في الجغرافيا؟ ها؟ لا، ايه ده؟ طب اذا كان نزل لفظا ومعنى يبقى ربك هيغلط في الجغرافيا؟ هياخد ملحق. بيقول ايه؟ اسمع بقى. وقد وجد الكثيرون دليلا على مهنه كاتب الانجيل الثالث اللي هو مين؟ لوقا. بيقول لك وجد الكثيرين مين؟ كان شغال ايه؟ عرفنا كان شغال ايه خلاص، الحمد لله رب العالمين. كان شغال ايه؟ بيقول لك كان شغال في مهنه الطب. في عرفت مين بقى؟ قال لك من دقه وصفه للامراض، من دقه وصفه. يبقى انت كده خليك معايا ان كل الكلام عن متى ومرقس ولوقا، والله ده مش عارف كويس في كلامه، كلامه الادبي مش عارف ايه، والله ده كتب مش عارف فين، ده كانت شخصيته ايه. يبقى هو لو هتقول الكلام ده منسوب خلاص نسيبه ليهم. يبقى تكتب ايه كده مثلا؟ ايه تاريخ متى لوقا مرقس؟ تاريخ كده، تاريخ. لكن ما تسيبوش يعني احنا مثلا بنقول ايه تاريخ الطبري، احنا بنقول كلام الله المقدس. تاريخ اللي هو الملوك، مفهوم. تاريخ ابن الجوزي، تاريخ ابن كثير، هو تاريخ الامام الذهبي، تاريخ الاسلام. هو احنا نقول الكلام اللي فيه ده وحي؟ يبقى خلاص خليها كتب مؤرخه. لوقا بقى ريحنا. لوقا قال لك ايه في المقدمه بتاعته؟ بيقول لك لما اخذ كثير من الناس طبعه فان دايك، اذ كان كثيرون، مفهوم هنا ايه؟ لما اخذ كثير من الناس يدونون رواية الأمور، اسمع الكلام، يدونون رواية الأمور اللي تمت عندنا كما نقلها إلينا الذين كانوا منذ البدء. يبقى معنى كده إن في حد كتب كانت بتدون وهو تناقلها ولا لا؟ يبقى في كتب قدامه. بيقول إيه؟ رأيت أنا أيضا، ما قالش وحي، رأيت أنا أيضا وقد تقصيتها جميعها من أصولها. شوف يا الله، بيقول رأيته أنا أيضا، والكتب دي بقى أنا بص دححتها فليتها يا مؤمن، رجعت كل الكتب دي وأنا بقى إيه بلخص لك يا سوفيلوس الكلام ده. بيقول تقصيتها جميعها من أصولها. يبقى في كتب قدامه والكتب دي هو إيه أراها كلها وبيلخص وبعت لمين؟ لسوفيلوس. لوقا نفسه ما يعرفش إن الكتاب ده هيجي يوم من الأيام، ان في ناس بيقولوا ده كتاب مقدس، ده لو وقع عايش دلوقتي مقدس ايه؟ ده انا باعت رسالة صوفيوس. زي احد القساوسة بقول له لوقا نفسه، بقول له لوقا نفسه بيقول قد تقصيتها، يعني الراجل بيقول لك انا قدامي كتب وبنقل منها. قال وان كان بس كلام حلو. قلت له يعني هو كل كلام حلو نقول بقى كلام ربنا؟ مفهوم؟ اسمع بقى بيقول ايه، تقصيتها جميعا من اصولها، هتعمل ايه بقى؟ بيقول ايه؟ ان اكتبها لك، ان اكتبها ايه؟ لك مرتبة. بص ان اكتبها لك مرتبة يا سوفيلس المكرم لتتيقن صحة ما تلقيت من تعليم. بيقول ان اكتبها ايه؟ ان اكتبها لك. تحس ان في حاجة اسمها لفظ ومعنى زي ما يقول البروتستانت، او ان في وحي؟ لا. لما تيجي في مقدمة يوحنا بيقول لك ايه في مقدمة الكتاب؟ بيقول لك يفضل يوحنا الكلام على الحياة وعلى الحياة الأبدية، ويحب الموضوعات دي. يوحنا بيحب ايه؟ مواعظ، بيحب الحاجات دي. بيقول لك اتنين ايه؟ لا شك ان هناك اشياء كثيرة تعود الى ان المؤلف سامي الاصل يكتب باليونانية. كويس، فين بقى الاصل اليوناني؟ او الى تأثره بالترجمة اليونانية السبعية. اسمع، من الممكن ان يكون، من الممكن يمكن يرجح يظن، وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن. اسمع بقى بيقولي، من الممكن ان يكون قد استعمل مراجع خاصة. بص الكلام بيقول كتابه ده، من الممكن نكون قد استعمل مراجع خاصة. اسمع، ولا بد هنا من التذكير بانه مرتبط قبل كل شيء بالبيئة المسيحية، المسيحية مش المسيحية، وانه يستعمل في الوقت الموافق عبارة تقصية او فقرات من المواعظ. يبدو ان الطبقة الاقدم من مقدمة الانجيل مقتبسة. بص بيقولك ايه، بيقول لك يبدو ان الطبق الاقدم من مقدمة الانجيل، مقدمة الانجيل بتاعت يوحنا مقتبسة من نشيد، ها يذكر باناشيد ورسائل. بيقول لك المقدمة بتاعته تحس ان هو واخدها من ايه؟ من اناشيد. لا وحي، ولا وحي نزل بيكتب، ولا نزل لفظ ومعنى. بيقول ايه؟ قل ان يستشهد يوحنا استشهادا ظاهرا بالعهد القديم. قل ان يستشهد بالعهد القديم، فين الوحي؟ ده واحد بيستشهد وهو حريص على فصل التدبير القديم عن الجديد فصلا تاما، غير انه يكسر من تعابير العهد، يعني بياخد من الحاجات في العهد الايه؟ العهد القديم. بيقول ايه؟ واعترفوا بوجود كثير من الصلات اليهودية المعاصرة للانجيل، اساليب تفكير وطرق تأليف. واضح. بيقول لك وهناك من كلامه تلميحات او اقتباسات. بيقول لك واخد الكتاب ده من ايه؟ من اقتباسات. طيب عشان ما طولش عليك، اسمه مين؟ بيقول لك التقاليد الكنسية تسميه يوحنا. اللهم قالوا اسمه كده، لكن معظم النقاد لا يتبنون هذا الاحتمال. معظم النقاد يعني يقول حاجة وإيه؟ وينقضها في الآخر. خلاص كده؟ آدي مداخل إلى الأناجيل أصحابها الآباء اليسوعيين نفسهم، النقاد نفسهم ليس في كلامهم إن هذا الكلام وحي أو أنه لفظ أو الله لفظ ومعنى. مفهوم؟ لما تيجي بقى معايا إبطال دعوة الإلهام والوحي في العهد الجديد، أولا الكتاب مات. بيقول اسمع الكلام، المفترض إن مين اللي كتب متى؟ هو متى؟ صح الكلام كده؟ بيقول في الإصحاح التاسع العدد 9، وفيما يسوع مجتاز من هناك، بيقول ويسوع ماشي رأى إنسان جالسا عند مكان الجباية اسمه متى، فقال له اتبعني، فقام وتبعه. قلت لو كان متى هو الكاتب لقال قال لي. صح كده؟ مش اللي بيكتب متى. بيقول يسوع وهو ماشي شاف واحد قاعد اسمه متى، قال له قوم تعالى واتبعني. لو هو متى كان يقول ايه؟ يتشرف، ده يتشرف يقول لك يسوع كان ماشي وقال لي تعالى قم انا قمت معاه هو عشان تعرفوا ان انا مش قليل، صح كده؟ يتشرف. لكن ده بيتكلم عن واحد بصيغة الغائب، يعني حتى متى كمان اللي مالوش اسناد مش هو متى، يعني حتى مش هو ردونا بالهم والهم مش راضي، يعني حتى متى مش هو كمان. طيب ثانيا لو سلمنا انه متى الحواري فما زال السؤال قائما، ما الدليل على انه متى الحواري؟ ما الدليل على انه هو متى الرسول؟ طيب معايا بقى في لوقا، لوقا احنا عرفنا المقدمة بتاعته، وجه الدلالة ان انجيل لوقا خطاب شخصي الى صاحب له يسمى سوفيلوس. اتنين انه دونه بدافع شخص بيقول له رأيت انا ايضا. ثلاثة بيقول له ان له مراجع نقل منها بتدقيق، يبقى ما فيش وحي، فين الوحي؟ فين الكتاب المقدس؟ فين انك تقول ده انجيل؟ والسؤال الرابع ما هذه المراجع؟ يعني احنا عايزين سؤال في ايه المراجع اللي كانت قدامه اللي نقل منها، مفهوم؟ السؤال بعديه وما هي مصداقية هذه المراجع؟ خمسة ان كثيرون غيره قد كتبوا. ستة السؤال من هم الكثيرون. سبعة ان لوقا لم يذكر شيئا مطلقا عن الالهام الذي يدعيه النصارى بالطوائف الثلاثة، مفهوم؟ واطموهم كلام كلام مين؟ البروتستانت اللي بيقول لك بلفظ معنى مش عارف ايه ازاي. طيب تسعة ما الدليل على انه هو لوقا فالكلام باطل سندا ومتنا. عاشرا ما قيل في متى ولوقا يقال في مرقس ويوحنا، بل ان مرقس باتفاقهم لم يرى المسيح. مش انا قلت لك مرقس ده كان ايه؟ كان تابع لمين؟ كان تابع لبطرس، خلاص كده كان تابع معذرة لبولس، وبولس اللي كان خادمه مرقس كان خادم ايضا لبرنابا، كان خادم لبرنابا، برنابا اللي هو انجيله رفضته الكنائس كلها. ليه؟ لان فيها ذكر النبي محمد خمس مرات انجيل برنابا. وبرنابا لما تيجي، معلش هي كلمه عن برنابا بس، انجيل برنابا لماذا رفض؟ اولا لان ذكر فيه برنابا بشاره المسيح ابن مريم بنبي اسمه محمد، خلاص كده الكلام كويس. اتنين برنابا ده كان صديق لمين؟ لبولس. لما تيجي تقرا في اعمال الرسل تلاقي ان برنابا كان ماشي مع بولس وفجاه حدث بينهم اشكال فتفرق بولس عن برنابا. ايه الاشكال؟ ايه الاشكال؟ يجي بولس والاباء يقول لك ايه؟ يقول لك اصل برنابا قال له مرقس ما يجيش معانا، بولس قال لك لا مرقس لازم يجي معانا، فحصل بينهم دب بينهم مشكله، قال له لا مش هيجي، قال لا هيجي، قال له طب والله ما انا ماشي معاك، قال له انا غير في ده يمشي، ايه ده الكلام ده؟ فحصل اشكال فابتعد برنابا عن مين؟ لكن لما يجي في مقدمه برنابا، مقدمه برنابا بيرد على بولس بيقول لك انما كتبت هذا ردا على المهرطقين المنحرفين، لان بولس قال كلام تاني خالص اللي هو غير اعتقاد، ها غير اعتقاد ما كان عليه المسيح ابن مريم، فبدا يقول لك ده هو ابن الله ومش عارف وصلب من اجلنا وهو الى اخره. فرد برنابا على بولس على بناء الادعاءات اللي قالها. السؤال هنا اللي انا بساله مش لاقي له جواب، انتوا رفضتوا برنابا على اي اساس؟ خليك معايا. والاسس والضوابط اللي انتوا رفضتوا بيها برنابا انا هرفض بيها الاناجيل الاربعه. الاسس اسال لك ايه؟ قال لك مين برنابا؟ مين برنابا؟ الله بنقول برنابا في اعمال الرسل اهو، يقول لك ايش عرفنا ان هو برنابا؟ الله ايش عرفنا بقى ان هو ده متى ولوقا ومرقس وحنا؟ ايش عرفنا؟ انت هتكلمني بقى تقول ده بس يقول لي فين في مجهول في الاسنان اللي انت نفيت بيه، انا هنفي لك بيه كل ده. ادي انجيل برنابا اللي رفضوه. خليك معايا. 11 اذا كان عندنا نحن المسلمون إذا كان السند موجود، خد بالك من الكلام، إذا كان السند موجود وقائم وفيه متروك كذاب نحكم عليه بالوضع والكذب. وعندنا مصنفات اسمها الموضوعات للجوزي، الفوائد المجموعة والشوكاني والفوائد لابن تمام وغيرها من كتب موضوعات مكذوب على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. 12، لو أن كتابكم هذا عندنا نحن المسلمون لكتبنا على غلافه لا أصل له، أو تسامحنا معه وكتبنا على غلافه الموضوعات، ده لو عندنا احنا كنا حطينا عليه الموضوعات. صحيح الكلام؟ موضوع مكذوب يعني. المبحث الثالث، اسمع بقى، يبقى فهمنا كده ايه الاناجيل، لا وحي ولا لفظ ومعنى والكلام اللي في رسائل شخصيه كافيه لبطلان ان ده وحي. رسائل شخصيه يا ايمن، رسائل شخصيه، ازيك يا ايمن عامل ايه واخبارك، جزاك الله خير على البطاطس اللي كناها ومش عارف ايه، رسائل شخصيه، اسمع اللي جاي. وكلام لا اسناد له في رساله يوحنا الثانيه الاصحاح 13 عدد 13 اللي هو مفرد لكل جاي، ده اسمه ايه؟ وحي، وحي اما لفظا ومعنى كما يقول بروتستانت، واما وحي مكتوب. صح الكلام كده؟ يسلم عليك اولاد اختك، ده في الاصحاح 13 العدد 13. يلا كده لما تمشي كده ايه نرفعها شويه كده، بيقول ايه في رساله يوحنا الثالثه الاصحاح 14 العدد 15، بيقول ايه؟ ولكنني ارجو ان اراك عن قريب فنتكلم فمن لفم، بق البق كده كلمك وش بوش كده، بيقول له سلام لك، يسلم عليك الاحباء. ها دكتور كلمك رسالة، يسلم عليك الاحباء، سلم على الاحباء باسمائهم، سلم كده عليهم باسمائهم يعني، ها يعني هم اسمائهم كتير فانا عشان بس ما انساش حد، فسلم عليهم بايه؟ باسمائهم. في كورنيسيوس الاولى، كورنيسيوس الاولى الرسالة من بولس الى مدينة كورنيسيوس، بيقول ايه الاصحاح 16 عدد 5 ل 9، بيقول ايه؟ وساجيء اليكم متى اجتزت بمقدونيه، بيقول له لو انا عديت، بيقول لهم ان شاء الله عز وجل مفهوم، وانا معدي على مقدونيه لو عديت هعد عليكم لاني اجتاز مقدونيه وربما امكس عندكم او اشتي، ها او اشتي يعني مثلا تقول لك يا مصطفى كده انت في اسوان، بيقول لك انا لو عديت عليكم في الصعيد ممكن اجي اشتي عندكم، ده وحي، ده وحي، ده لفظا ومعنى اشتي عندكم يعني، ده مصطفى مثلا في اسوان مفهوم، واحد ده مثلا في اسكندريه صيف عندكم كده يعني. اسمع في كورنيسيوس الاولى الاصحاح 16 العدد 19 برضه بعت في الرساله بيقول ايه؟ بيقول له تسلم عليكم كنائس اسيا، يسلم عليكم في الرب يعني بحبكم في الله يعني، يسلم عليكم في الرب كثيرا. مين بقى؟ اسمع الاسماء دي، اكيلا وبريسكلا مع الكنيسة التي في بيتهما، يسلم عليكم الإخوة أجمعون، سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة. أنا مش عارف لغاية دلوقتي إيه القبلة المقدسة، مستعد أنا يعني. أكيلة دي شكلها كده، أكيلة يعني واحدة ست، وبريسكلا برضو واحدة ست، ويسلم عليكم الإخوة يبقى دي الرجالة، سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة، قبلات مقدسة قبلات بوحي. اسمع رسالة تيموساوس الثانية، في تيموساوس الأولى والثانية لمدينة اسمها تيموساوس، الرسالة الإصحاح التاسع العدد 14، بيقول له ايه بقى؟ بيقول له بادر أن تجيء إلي سريعا، بيقول له حاول تجيء لي بسرعة بالله عليك يا دكتور عشان نلحق نروح، بادر أن تجيء إلي سريعا. بيقول له ايه؟ بيقول لوقا وحده معي، لوقا وحده، انا ممكن اقول لك بقى لوقا وحده معي ده اللي هو مع بولس كان خادم لبولس مش هو لوقا الثاني مثلا، خلاص بيقول لوقا وحده معي، خذ مرقس واحضره معك لانه نافع لي للخدمه. يبقى مرقس كان ايه؟ بيخدمني، اللي مرقس ده كده بيخدمني كده، ما اقول له اعمل لي غدا، اعمل لي كوبايه شاي، شويه قهوه يعني، اقول لك ودي يعني ما حصلش، مش ينفع اسيبه. بيقول له الرداء الذي تركته في تروس عند كاربس احضره متى جئت، بيقول له بالله عليك انا سبت بلوفر فاهمني مش عارف الكلام ده موجود في الطبعه دي، في الطبعه في الطبعات الموجوده. بيقول له ايه؟ بيقول له الرداء الذي تركته في تراوس عند كاربس احضره متى جئ. بيقول له انت جاي هات لي ايه؟ البروفر والقميص اللي معرض بالله عليك عشان سبته عنده. والكتب ايضا لا سيما الرقوق، الكتب اللي سبتها وفي شويه ورق كده بهاتهم لي وانت جاي. خلاص لا سيما الرقوق. بيقول له اسكندر النحاس اظهر لي شرورا كثيره، في واحد اسمه اسكندر النحاس. بيقول له ما بيحبنيش. بيقول له ليجازيه الرب حسب اعماله. بيقول له الله انا فوضت امري في لله يعني. في تيموثاوس الثانيه الاصحاح الرابع على 19 من 22 بيقول له سلم على فريسكا. فريسكا دي اللي هي عندنا اللي بتاكل، هي ايه فريسكا دي يا مصطفى؟ شوكولاته صح؟ بسكوت بالشوكولاته. بيقول له سلم على فريسكا واكيله، اكيله دي شكلها ايه؟ معانا في الرسائل كلها. سلم على فريسكا واكيله وبيت أنفيسروس بادر ان تجيء قبل الشتاء، كله قبل الشتاء. في روميه، رساله روميه الاصحاح 16 عدد 1-21 انا ايه اختصرت لك السلامات. بيقول اوصي اليكم باختنا فيبي، اختنا في الله. ها بيقول انا اوصيكم باختنا فيبي، الاخت في الله يعني فيبي، التي هي خادمه الكنيسه التي في كنخريه. بيقول كي تقبلوها في الرب، كي تقبلوها في الرب كما يحق للقديسين، وتقوموا لها في اي شيء احتاجه منكم، لانها صارت مساعده لكثيرين ولي انا ايضا. دي بتساعدني وكويسه جدا، خدوا بالكم منها الله يبارك لكم. سلموا على بريسكلا واكيلا، برضو اكيلا دي في كل الرسائل، العاملين معي في المسيح يسوع، الذين وضع عنقهما من اجل حياتي، الذين لست انا وحدي اشكرهما بل ايضا جميع كنائس الامم وعلى الكنيسه التي في بيتهما. سلموا على ايبنتوس حبيبي الذي هو باكوره اخائيه للمسيح. سلموا على مريم التي تعبت لاجلنا كثيرا. سلموا على اندرونكيوس ويوناس نسيبي، مش عارف نسيبي دي نسيبه ولا هو نسيبي ده اسم ابوه. الماسورين معي الذين هما مشهوران بين الرسل وقد كان في المسيح قبل. سلموا على امبلياس حبيبي في الرب. سلموا على اوربانوس العامل معنا وعلى استخيس حبيبي برضه. سلموا على ابلس المذكر المسيح. سلموا على الذين هم من اهل يعني خلاص بقى ايه، سلموا عليهم كلهم. وسلموا على هيرودس، وسلموا على الذين هم من اجل سلموا على تريفينيا وتروفوس التعبين في الرب. سلموا على برسيس المحبوبه، محبوبه من مين مش فاهمين. سلموا على روفوس المختار في الرب وعلى امه مكتوبه مش عندكم وعلى امه امي مفهوم. سلموا على اسكينيرتس وفيليون وهرماس وبتروس واي حاجه فيها اس مفهوم الكلام، وعلى الاخوه الذين معهم. سلموا على فيروس وجوليا ونيروس واخته واولمباس وعلى جميع القديسين الذين معهم. سلموا بعضكم على بعض بقبله مقدسه. كل دول قبله مقدسه، كل دول قبله مقدسه. المبحث انكار بولس لوحي الكتاب المقدس. تخيل ان بولس نفسه، بولس نفسه اللي هو مؤسس عقيده المصرونيه ما كانش يعرف ان حد هيجي يقول ان الرسائل دي بقت وحي. شوف في رساله كورنوسوس الاصحاح السابع العدد 12 لغايه 25 بيقول ايه؟ واما العذاره فليس عندي امر من الرب فيهن، ولكنني اعطي رايا كمن رحمه الرب ان اكون امينا. بيقول الله دول ما عنديش منهم، ما فيش نص عندي يعني عشان تفهموا. بيقولوا مساله معينه فقال لهم ايه؟ ما عنديش نص. فاهم انت واقف على النصوص، صاحب مصير تلقي بيقول انا ما عنديش نص، ليس عندي امر من الرب. ده وحي، ده وحي يا ناس، ده وحي يا بروتستانت نزل لفظنا معنا، ده وحي بيتكتب يقول ما عنديش امر من الرب ولكن اعطي. والله انا اقول رايي، ان كان من الله فهو خير، من الشيطان فالله ورسوله برئان منه. بيقول انا هقول رايي. في كورنوسيوس الثانيه الاصحاح 8 العدد من 8-10 بيقول ايه؟ لست اقول على سبيل الامر، هو بيقول لهم حاجه، بيقول لهم انا يا جماعه مش بامركم، بل باجتهاد اخرين. بايه؟ باجتهاد، ما قالش بوحي. الرجل مش بيقول بوحي. مختبرا اخلاص محبتكم ايضا، فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح أنه من أجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم بفقري. أعطي رأيا في هذا أيضا. أعطي إيه؟ رأي. خلاص كده زي ما هو بيقول لك المسيح ربنا ما هو ده ما هو ده رأيه برضه مفهوم؟ أعطي رأيا في هذا أيضا لأن هذا ينفعكم. في كورنثوس الثانية الإصحاح 11 العدد من 16 لتمراجع أقول إيه؟ أقول أيضا لا يظن أحد أني غبي. الله الإصحاح ده غريب شوية غريب واضح ان في حد بيقول ان انت غبي واضح ان حد بيقول انت غبي فهو بيقول ايه ما حدش يظن ان انا غبي والا فاقبلوني ولو كغبي الله طب يقبلوني حتى غبي طب يقبلوني ولا انا غبي ده وحي برضو يعني هو وحي لأفتخر أنا أيضا قليلا الذي أتكلم به لست أتكلم به بحسب الرب في حاجة تانية يا مؤمن بيقول الذي أتكلم به أتكلم به لست بحسب الرب بل كأنه في غباوة هذا كتاب غبي يعني ولا كتاب إيه ولا أنت مين بيقول كأنه في غباوة في جسارة الافتخار بما أن كثيرين يفتخرون حسب الجسد أفتخر أنا أيضا في كورنثوس الثانية لصاحب أشر عدد واحد بيقول لي ليتكم تحتملون غباوتي قليلا تحتملون غباوتي مش أحتملك يا سيد أنا أرفان منك يقول لك احتملوا غباوت أنا طب أنا أحتمل غبي ليه واخد أنا أخد شريعة من غبي ليه مفهوم بيقول لك سميه بولس الرسول هو في رسول غبي يسموه بولس الرسول ليتكم تحتملون غباوتك بل انتم محتملين انت تحتملوني ان شاء الله في رساله روميه الاصحاح 15 بيقول ولكن باكثر جساره كتبت اليكم جزئيا ايها الاخوه كمذكر لكم بسبب النعمه الى اخره وده لا تعليق عليه كل الحمد لله على نعمه الاسلام ادي الكتاب اللي بيسموه كتاب مقدس وكتاب من عند الله ووحي من عند الله إلى آخره واضح الكلام كل الحمد لله على نعمة الإسلام غدا إن شاء الله هنا بعد المغرب والجمعة المقبلة إن شاء الله في مسجد في أوسيم عند الأخ أحمد العوف وهو إن شاء الله يعرفكم بإذن الله المكان بتاعه مش الجمعة المقبلة إن شاء الله مسجد إيه مسجد غريب في أوسيم جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله